بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يقول مفسر رحمه الله في قوله تعالى ولقد أتينا موسى الهدى، يقول ما يهتدى به في أمر الدين. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، تركنا عليهم من بعده التوراة. الكتاب هنا التوراة كما هو واضح. قال وأورثنا بني إسرائيل أي من بعد موسى أورثناهم التوراة. هدى وذكرى، قال مفعول أو حال هاديا ومذكرا. قوله مفعول يعني يقصد المفعول لأجله، يعني هنا لن يكون وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى، هو لا يقصد مفعول به، لا يقصد مفعولا به، لكن مفعول لأجله. أو حال بمعنى هاديا ومذكرا، قول هاديا ومذكرا متصل بقوله حال. لأولي الألباب فاصبر على أذاهم، إن وعد الله في نصرتك حق واستشهد بحال موسى. فاصبر إن وعد الله حق، يقول هنا واستشهد بحال موسى. يعني لماذا يقول واستشهد بحال موسى؟ الأمر يعني قد يقول له قائل السياق، ولكن هو الأمر يعني أخص من هذا، أن التفريع على ما سبق كان بالفاء، يعني ذكر الله عز وجل ما كان من شأن موسى عليه السلام ثم قال فاصبر. فاصبر يعني إذا علمت هذا فاصبر، إذا علمت ما وقع لموسى عليه السلام فاصبر على أذى قومك، إن وعد الله حق في نصرتك، واستشهد بحال موسى الذي أخبرت به. فهذا فيه إشارة لدلالة التفريع بالفاء هنا. واستغفر لذنبك، قال لفرطاتك ليعلي درجتك وليصير سنة لأمتك. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فيقول استغفر لذنبك لفرطاتك ليعلي درجتك، إن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لذنبه ليرتفع في الدرجات وليصير سنة لأمته. وسبح متلبسا بحمد ربك، قوله متلبسا متصل بما بعده للباء، وسبح بحمد ربك يعني سبح متلبسا بحمد ربك، الباء الملابسة، بالعشي والإبكار. قال أواخر النهار وأوائله، أو صلي العصر والصبح. هذان قولان في معنى التسبيح، هذان قولان في التسبيح. الأول يعني هذان قولان لا في العشي والإبكار، هذان قولان في التسبيح. الأول سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، التسبيح أن يسبح فأن يقول سبحان الله وبحمده. أواخر النهار وأوائله، أواخر النهار هو العشي وأوائل النهار هو الإبكار. أو أن التسبيح يفسر بالصلاة، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فتكون صلاة العشي هي صلاة العصر التي في آخر النهار، وصلاة الإبكار هي صلاة الصبح. وقوله ذكره للأواخر قبل الأوائل والعصر قبل الصبح، هذا كالترتيب في الآية، العشي مذكور اللي هو في آخر النهار قبل الإبكار، العشي تطلق على آخر النهار اللي هو من العصر للمغرب، وتطلق أيضا على من الظهر إلى المغرب، يعني من الزوال إلى غروب الشمس. معلوم بالنسبة لقضية التسبيح ذكر لساني أن هذين الوقتين لهما خصوصية في ذكر الله سبحانه وتعالى في أذكار الصباح والمساء، ذكر الله سبحانه وتعالى بعد العصر إلى غروب الشمس، وذكر الله سبحانه وتعالى بعد الفجر إلى شروق الشمس. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان قال برهان أتاهم، يردون الحجج بالشبه، السلطان البرهان أو الحجة، فهم يجادلون بغير حجة، هم يجادلون بغير حجة فيجادلون بالشبه أو يجادلون بحجة باطلة. فلذلك قال يردون الحجج، الحجج حجج الحق التي جاءتهم بالشبه، لأنهم يجادلون بغير سلطان أتاهم. إن في صدورهم إلا كبر، قال إلا تكبر عن اتباع الحق يريدون إبطاله، هذا الكبر تكبر. وإن هذه نافية، ما في صدورهم إلا كبر، هذه الجملة في محل ماذا؟ قول إن في صدورهم إلا كبر، ما محل هذه الجملة؟ حد كان بيكتب شيء. طيب هذه خبر إن، نعم خبر إن، لذلك القارئ إذا قرأ لا يقف عند أتاهم ثم يبدأ القراءة من إن في صدورهم إلا كبر. أحيانا بعض يقرأ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ويقف ثم يقرأ إن في صدورهم، هذا لا يصح، هذا لا يصح، هذا إن في صدورهم إلا كبر لا يبتدأ بها ويكون كلام متصلا، لأن هذا هو الخبر، هذا هو الخبر المقصود. إن في صدورهم إلا كبر قال إلا تكبر عن اتباع الحق يريدون إبطاله ما هم ببالغي، قال بواصل مقتضاه، يعني بواصل مقتضاه يعني. طيب ما معنى هذا؟ إن في صدورهم، ما في صدورهم إلا كبر، ما هم ببالغيه، ما هم ببالغي هذا الكبر، يعني ببالغ مقتضى هذا الكبر. ما مقتضى هذا الكبر؟ أن يبطلوا الحق، مقتضى هذا الكبر أن يبطلوا الحق. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ مقتضاه، ما هم ببالغ مقتضاه اللي هو بواصل مقتضاه من إبطال الحق، فلا يصلون إلى ما يريدون، فلا يصلون إلى ما يريدون. فاستعذ بالله في إطفاء نارهم، وإطفاء نارهم يعني هذا على معنى مجازي يعني، هذا فاستعذ بالله في إطفاء نارهم كيدهم، وفي إطفاء كبرهم، وفي إطفاء مجادلتهم في آيات الله بغير سلطان أتاه. قال وعن كعب وأبي العالية رضي الله عنهما قال نزلت حين قالت اليهود إن صاحبنا الدجال يخرج فنملك به الأرض، فأمر الله تعالى أن يستعيذ من شره، يعني أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من شره. هنا الكلام ممكن أحد يذكر وكأنه في الكلام في النزول فقط، ولكن الكلام أوسع من هذا، لأن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، في السبب هنا يبقى سيكونون اليهود ويزعمون ذلك أنهم يملكون بالدجال الأرض. فاستعذ بالله أي من شر، من شر الدجال. للفائدة هو يعني قد يكون السياق، قد يقال الكلام هنا ليس مقام ترجيح ولكن مقام إثارة المسألة في الذهن، قد يقال أن السياق في الكفار، كفار مكة المجادلين للنبي صلى الله عليه وسلم بغير سلطان أتاهم، مجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أن هذا في السياق أقرب من أن يكون في اليهود. ثم قد يقال السورة مكية، والأكثر في قول اليهود أن يكون هذا في أن يكون هذا مدنيا، فكل يعني ده ممكن يقوي أن الكلام في من يجادلون، في من يجادلون من كفار مكة، من كفار مكة. ولكن القول الآخر يعني إن كان ورد فيه أسباب النزول بغض النظر عن قضية الثبوت أو غير الثبوت، ولكن هذا القول، هذا الذي أريد الإشارة إليه، هذا القول مشهور عن السلف في هذه الآية وفي الآية التي بعدها. يعني هذا القول مشهور في حتى في الآية التي بعدها، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا قول مشهور عن السلف في قضية ذكر المسيح الدجال في هاتين الآيتين. فالقول له وجاهة، له وجاهة كبيرة، يعني ما حدش يقول مثلا هذا بعيد مثلا عن السياق بهذه الصورة، لا، القول له وجاهة، ومن الممكن النظر فيها بما يعني يثبت به ذلك مع ملائمة السياق. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال. لخلق السماوات والأرض أكبر، قال أعظم وأشق في نظر العقل من خلق الناس. هذا يعني هذا في نظر عقل الناس، وهذا عند الناس لا يختلفون فيه، لا ينطرون فيه أن خلق السماوات والأرض أكبر وأشد من وأعظم من خلق الناس. قال من خلق الناس إعادتهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلهذا ينكرون الإعادة مع الاعتراف بخلق الأعظم من غير أصل، وهذا رد لجدالهم في رد البعث. هذا الذي يذكره يتناسب أن يكون مع كفار مكة الذين ينكرون البعث، فتقام عليهم الحجة بذكر خلق السماوات والأرض احتجاج بخلق السماوات والأرض على إمكان البعث، على قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الناس. فلذلك يقول هم، يقول الله سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا دليل على عدم علمهم، فهم يثبتون أن الله خلق السماوات والأرض ومع ذلك يستبعدون البعث بالرغم من أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وإعادتهم. هذا الكلام كما ذكرت أنه يتناسب أن يكون مع الكلام الأول الذي ذكره في المجادلين. يقول ومن قال، ننتبه هنا، يقول ومن قال الأمر بالاستعاذة من الدجال. والقضية ليست فقط القول بأن الأمر بالاستعاذة من الدجال، ولكن هذا عنوان على القول، يعني من قال أن هذه الآية نازلة في ذلك ونازلة في مجادلة اليهود وفي كلام اليهود، والأمر بالاستعاذة أول ما نزلت الآية كانت في الأمر بالاستعاذة من المسيح الدجال. قال ومن قال الأمر بالاستعاذة من الدجال، فهذا رد لمقال الدجال من دعوى الألوهية وإنكار البعث. يعني صار الأمر إيه؟ أخص في الكلام في نفس القضية، وهي قضية الدجال، فهذا رد لمقال الدجال من دعوى الألوهية وإنكار البعث. وكما ذكرت أن هذا الكلام في قضية الدجال وارد عن السلف. برضو للفائدة هنا، يعني منكم من له عناية، وأنا أعلم هذا، يعني أحيانا تنقلوا أشياء أو ترد بعض الأسئلة بعد ذلك تتعلق به مثلا مراجعة مثلا موسوعة التفسير المأثور أو مراجعة تفسير الطبري أو غير ذلك. هو لا يلزم، يعني أنا أنبه هنا تنبيه مفيد في هذه المسألة، لو حد رجع ونظر، لا يلزم لو وجدت كل الأقوال مثلا، أو فتحت موسوعة التفسير المأثور فوجدت مثلا كل الأقوال، يعني ربما كانت كذلك في الآية الثانية أنا لا أذكر الآن، ولكن وجدت كل الأقوال في المسيح الدجال، لا يلزم في هذا أن يقال إجماع السلف على أن هذه الآية في المسيح الدجال، لا يلزم، لأن المعنى الأول يعني لو لم يرد شيء عن السلف في ذلك لفهم أنهم يقولون هذا. يعني لو لم يرد عن السلف شيء في أن هذه الآية احتجاج بخلق السماوات والأرض على إمكان البعث، على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث، لو لم يرد ذلك عن السلف لقلنا أن السلف قالوا ذلك. طب قلت منين؟ يعني تتأول عليهم هذا من العلم بكلامهم، وقبل ذلك من العلم بعادات القرآن. وهذا الأمر لا يمكن لأحد أن يقوله أو أن يذكره كظن غالب مثلا، وربما قد يقطع به في بعض الأحوال، لا يمكن أن يقوله من المسائل المفردة، ولكن بكثرة القراءة في كلام السلف وكثرة القراءة ومعرفة أسلوب القرآن، حتى يصير عنده أنه لما بيفتح التفسير الذي يتوقع أن يقرأه في كلام السلف كذا. طيب فتحت نظرت وجدت مثلا 4 آثار 5 آثار 10 آثار في المسيح الدجال، لا يتعامل مع هذه المسألة باعتبار أن الإجماع على أنه المسيح الدجال مثلا. يعني يحسن لو حد يعني معنا بيتابع مثلا ممكن ينظر نظرة في موسوعة المأثور ويخبرنا لو كان الأمر كذلك. أنا أضرب مثالا، يعني أضرب مثالا لئلا نذهب فيقع مثل هذا الإشكال. قل إذا الجمهور السلف على أنه كذا، الجمهور هذه الأقوال التي أمامك ثلاثة أقوال خمسة أقوال، وهناك أقوال يعني وكأن هناك ما هو مسكوت عنه ومعلوم عند المسكوت عنه، يعني معلوم عمن سكت أنه سيقول ذلك. طيب، وعامة القضية يعني هي قضية دقيقة، هي قضية دقيقة في التعامل مع الأثر، ولا يحسن لا يحسن بطلب لأنه يتصورها دائما ويقول لما هو يمكن يكون في كذا يمكن يكون في كذا، فيضع الأمر في مسائل ربما لا تحتمل مثل هذا الاحتمال، أنه يضعها في دائرة الاحتمال بهذه الصورة. طيب، يقول ومن قال الأمر بالاستعاذة من الدجال فهذا رد لمقال الدجال من دعوى الألوهية وإنكار البعث. يعني كأنني تكلمت بين طرفين، يعني بين طرفين، والحق بإذن الله تعالى وسط بينهما. طرف سيقول ما هذا القول، وهذا بعيد عن السياق، وهذه أقوال غريبة، ما التي أدخلها على التفسير، فيسقط هذا وهو وارد عن السلف، وهو لم يرد عن واحد بل ورد عن أكثر من واحد. والطرف الآخر الذي سيتعامل مع هذه الأقوال وكأنها التي يحكم من خلالها أن مثلا أن هذا إجماع وأن هذا قول الجمهور ولا يلتفت إلى شيء آخر. نكمل الكلام هنا. يقول الله عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. قال مزيد لا للمبالغة في نفي مساواته للمحسن. هذه المسألة الأولى التي ذكرها، لا هنا مزيد في الثانية، يعني قال الله عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير، ثم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. الأصل أن يقال أو كان من الممكن أن يقال والمسيء كما في الأعمى والبصير، والذين آمنوا وعملوا صالحات والمسيء، ولكن زيادة لا قال للمبالغة في نفي مساواته للمحسن. ثم قال مسألة أخرى، والأولان مثلان للغافل والمستبصر، والآخران للمحسن والمسيء لتغاير وصفيهما. أو كأنه قال لا يستوي الأعمى والبصير فكذلك المحسن والمسيء، فشبه حالهما في عدم الاستواء بحالهما. هنا ذكر وجهين في الآية. هنا الوجه الأول، قال الأولان اللي هما الأعمى والبصير مثلان للغافل والمستبصر على الترتيب، والآخران اللي هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء للمحسن والمسيء لتغاير وصفيهما. فصار الكلام، معنى الكلام هنا أن الأول ذكر الأعمى والبصير، ذكر الأعمى والبصير يراد به الغافل هذا الأعمى والبصير المستبصر، ثم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا ليس كما أنه كذا فكذلك لا يستوي كذا، هذا في القول الثاني. طب ما الفرق؟ تقول لتغير وصفيهما، ما الفرق؟ الأول الغافل والمستبصر كأن هذا الأمر يتعلق بغفلة الإنسان وكأن الأمر قلبي أكثر، والثاني في المحسن والمسيء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، كأن الثاني يتعلق أكثر بالعمل، فلا يستوي الغافل الذي هو كالأعمى والمستبصر بقلبه الذي هو كالبصير، وكذلك أيضا لا يستوي المحسن بعمله اللي هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء بعمله. هذا الوجه الأول الذي ذكره. الوجه الثاني قال أو كأنه قال لا يستوي الأعمى والبصير فكذلك، يعني كما أنه لا يستوي الأعمى والبصير فكذلك المحسن والمسيء، فشبه حالهما في عدم الاستواء بحالهما، يعني فشبه حالهما اللي هو حال الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء في عدم الاستواء بحالهما، أي بحال الأعمى والبصير. طيب، أظن المعنى الآن واضح الفرق بينهما. في الثاني، القول الثاني الأعمى والبصير. طيب خلينا في القول الأول، أيسر النظر فيه. الأعمى والبصير في القول الأول، الأعمى والبصير في القول الأول، هل هو على الحقيقة؟ ليس على الحقيقة. جميل، هذه في القول الأول هو استعارة، مجاز استعارة. في القول الأول استعارة. أعمى يراد به أعمى القلب، والبصير يراد به بصير القلب، الغافل والمستبصر كما ذكر. طيب السؤال الثاني، الأعمى والبصير في القول الثاني هل هو على الحقيقة؟ ما شاء الله، يعني تقريبا أجمعت الأقوال. نعم هو على الحقيقة، هو لا يستقيم التشبيه به إلا إذا كان على الحقيقة، لا يستقيم التشبيه به إلا إذا كان على الحقيقة، فهو على الحقيقة. الأعمى والبصير يراد به الأعمى، الأعمى الذي لا يرى بعينيه، والبصير الذي يرى بعينيه، ثم بعد ذلك كما لا يستوي هذا وذاك فكذلك المحسن والمسيء في الثاني يكون على الحقيقة. قليلا ما تتذكرون، أي تذكرون تذكرا قليلا. قليلا ما تتذكرون، تذكرون تذكرا قليلا، قليلا هذا في التذكر. ثم قال إن الساعة لآتية لا ريب فيها، لأن من تأمل في أطوار الخلق لعلم أنه لا بد من معاد يجازي المحسن والمسيء، والاتفاق كلمة الأنبياء عليهم السلام مع ظهور معجزتهم عليها. قل إن الساعة لآتية، الجملة مليئة بالمؤكدات، إن الساعة لآتية لا ريب فيها، فهو يذكر لأن من تأمل في الخلق كما في الآيات السابقة علم أنه لا بد من معاد، وكذلك الاتفاق كلمة الأنبياء مع ظهور المعجزات. يعني هذه المعجزات على أيدي الأنبياء دلت على صدقهم فيما أخبروا به، ومن أعظم ما أخبروا به الساعة وبعث الناس وحساب الناس يوم القيامة. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يصدقون بها لغفلتهم وجهلهم. وقال ربكم ادعوني، قال سلوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن دعائي، والدعاء مخ العبادة. وفي الحديث من لم يدعو الله، وفي رواية قال لم يسأل الله، يعني من لم يسأل الله يغضب عليه، أو معناه اعبدوني أثبكم. سيدخلون جهنم داخلين، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، قال صاغرين ذليلين. طيب داخلين أي صاغرين ذليلين كما ذكر هنا. نرجع لأول الآية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بما فسر ادعوني؟ بما فسر ادعوني؟ نعم سلوني واعبدوني. هو ذكر وجهين في ادعوني، انتبه هنا، قال ادعوني سلوني، وذكر كلاما ثم قال او معناه اعبدوني. وبناء عليه سيكون معنى استجب لكم. يعني سلوني، لو ادعوني سلوني استجب لكم، استجب لكم في سؤلكم، الاستجابة على ظاهرها. والثاني في اعبدوني، طيب اعبدوني استجب لكم، ما معنى اعبدوني استجب لكم؟ ففسر استجب لكم، اذا فسر ادعوني باعبدوني باثبكم. فهنا لما يقول او معناه اعبدوني اثبكم، او معناه اعبدوني اثبكم، اثبكم هذا تفسير استجب لكم، تفسير استجب لكم. طيب يقول قائل طب ادعوني سلوني، الدعاء يحتمل الدعاء ويحتمل العبادة، واستجب لكم ظاهرها أن هذا دعاء سؤال، أن هذا المراد به السؤال. لماذا يقول قائل اعبدوني أثبكم؟ لأمرين، الأول ظاهر جدا، الأول ظاهر جدا، الثاني قد يعني من باب ذكره. يعني الأول أن ما جاء بعد ذلك، وننتبه لهذا، أن ما جاء بعد ذلك ذكر العبادة. قال الله عز وجل ادعوني استجب لكم، اذا فسرناه بسلوني استجب لكم، سنجد ما بعد ذلك ان الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، ولم يقل عن سؤالي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، كأن ما بعدها لحق هذه الجملة في كلمة العبادة، فقد تكون أدعوني المراد بها اعبدوني. ثم قال الله عز وجل بعد هذا الأمر وهذا الوعد، إن الذين يستكبرون عن عبادتي التي أمرتكم بها سيدخلون الجهنم داخلين. هذا الأمر الأول. نلاحظ هنا أنه إن هنا ذكر العبادة في الجملة التالية، ذكر العبادة في الجملة التالية ممكن تخلي حد يقول ادعوني معناها اعبدوني كما ذكر هنا في القول الثاني. ولكن لو فسر ادعوني بسلوني، سلوني استجب لكم، لا بد له من ان يذكر كما ذكر المفسر هنا ما دلالة كلمة عبادتي هنا، لماذا يسمى الدعاء بالعبادة، يسمى لماذا يسمى الدعاء عبادة. فهنا يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال عن دعائي، والدعاء مخ العبادة. يعني هذا ورد في حديث وإن كان ضعيفا لكن في حديث الدعاء هو العبادة. هذا الكلام الذي يذكره لا لبيان فضل الدعاء فقط، لا لبيان فضل الدعاء فقط، ولكن هو يبين لماذا قال الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ويفسر عبادة هنا بالدعاء. نلاحظ أنه لو فسر أدعوني بعبدوني لا يحتاج أن يقول مثل هذا. يعني الكلام المذكور هنا، الجملة المذكورة هنا، ممكن حد لما قرأ وقلت لكم وفسر أدعوني بإيه في أجابه نظروا للسؤال بس وحسوا أن القول الثاني بعيد. هو الكلام الذي ذكره عن الدعاء هو متصل بالقول الأول. إذا قلنا أدعوني أي عبدوني أستجب لكم أي أثبكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي لا يأتي هنا في عبادتي فيقول الدعاء هو العبادة، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، لن يقول مثل هذا، لن يقول مثل هذا. واضح الكلام؟ طيب أنا ذكرت إن في أمرين، أنا ذكرت إن في أمرين. الأمر الأول اللي هو الظاهر قضية ما جاء بعد ذلك، إن الذين يستكبرون عن عبادتي إذا فسرها بالدعاء لابد أن يتكلم عن تسمية الدعاء عبادة، وإذا فسرها بالعبادة فخلاص الأمر واضح. الأمر الثاني أنا ذكرت إنه مش شرط، يعني ممكن هذا قد يجاب عليه بيسر، ولكن قضية أستجب لكم، أستجب لكم، أن هذا وعد، أن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. فأعبدوني أثبكم، هذا وعد ظاهر. طيب أدعوني أستجب لكم. طيب قد يقول قائل الإنسان قد يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يستجيب له، ولا يلزم أن يكون هناك موانع لإجابة الدعاء، يعني لا يلزم، يعني في موانع لإجابة الدعاء. يتقال طيب هو الدعاء هنا فقد بعض شرائطه لو اعتبرناه كأنه نظر فقهي يعني في العبادات مثلا. ولكن قد يدعو الداعي ولا يستجاب له، وقد تؤخر إجابة الدعاء. فهنا يقال فالأقرب أنه ادعوني أستجب لكم، هل هذا وعد من الله سبحانه وتعالى الدعاء بالاستجابة؟ لذلك يقول المفسرون هنا في ادعوني أستجب لكم أن هذا الوعد مقيد بمشيئة الله، أن هذا الوعد مقيد بمشيئة الله على التحقيق، يعني على الحقيقة مقيد بمشيئة الله، لا أنها تذكر إيه لا ذكرها من باب التبرك، ولكن على الحقيقة أنها مقيدة بمشيئة الله. إن شاء الله عز وجل أن يفعل ذلك، إن شاء أن يستجيب يستجيب، وإن شاء أن يؤخر عبده أن يدخر له أو أن يدخر له دعاءه في الآخرة. ادخار الدعاء في الآخرة هو بالنظرة الضيقة وليس استجابة للدعاء، هو سأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه كذا فادخر الله له دعاءه في الآخرة، هو أعطاه لكن هل أجاب سؤله المخصوص الذي سأله؟ لم يجب سؤله المخصوص الذي سأله. فعلى أي حال الكلام هنا في أستجب لكم والوعد فيها أيضا ممكن يكون حاضر في قضية ادعوني، هل المراد بها سألوني أم اعبدوني. يقول وقال ربكم ادعوني، أقرأ كلام المفسر هنا، قال سلوني أستجب لكم، ولم يفسر أستجب لكم لما قال في سلوني، في القول سلوني باعتبار أنها على ظاهرها. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال عن دعائي، فسر بدعائي لأنه قال دعوني سلوني، ثم علل لماذا يقال في الدعاء عبادة، فقال الدعاء مخ العبادة، وذكر الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، قال أو معناه اعبدوني، هنا يفسر دعوني بقول آخر أثبكم، وحينها لا يحتاج أن يذكر مثل هذا، مثل ما ذكر في الجملة السابقة حول الدعاء. اعبدوني أثبكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، قال صاغرين ذليلين. ثم يقول الله تعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يقول مفسر الله الذي جعل يقول أنشأ لكم الليل لتسكنوا فيه الله لفظ الجلالة مبتدأ الذي جعل هذا خبر الله الذي جعل أنشأ لكم الليل لتسكنوا فيه طب هو ليه يعني يفسر جعل بأنشأ يعني ما يتجاوز هذا ولكن لأن جعل تأتي بمعاني عدة في القرآن تأتي بمعاني عدة في كلام العرب وتأتي بمعاني عدة في القرآن والذي جعل جعل هنا بمعنى الإنشاء الله الذي جعل يقول أنشأ لكم الليل لتسكنوا فيه قال وتستريحوا من تعب النهار والنهار مبصرة قال الإبصار في الحقيقة لأهل النهار فأثبته له مجازا أو مبالغة وجعله حالا ولم يقل لتبصروا فيه لتلك الفائدة طيب الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه هذا واضح الناس يسكنون في الليل والإسناد السكن للمخاطبين والنهار مبصرة قال الإبصار في الحقيقة لأهل النهار يعني كأن الأصل أن يقال والنهار لتبصروا فيه ولكن أسند الإبصار للنهار والنهار مبصرة الإبصار في الحقيقة لأهل النهار فأثبته له مجازا أثبته له مجازا هذا مجاز إيه مجاز لغوي ولا عقلي هذا مجاز عقلي هذا مجاز عقلي يقول فأثبته له مجازا أو مبالغة وجعله حالا طبعا هو إثباته له مجازا هو من باب المبالغة يعني إثباته له مجازا هو من باب المبالغة قال وجعله حالا ولم يقل طبعا وجعله حالا هنا الكلام بقى في جعل هنا على قضية إنشاء إن هو مفعول به وحال أم مفعولين ولو قلنا ان هو حال قضية الاسناد يعني على التوسع في العبارة يعني على التوسع في العبارة اذا كان حالا يعني ولم يقل لتبصروا فيه لتلك الفائدة لتلك الفائدة ان هو قضية المبالغة في طبعا هذه المبالغة ليست مبالغة ونقطة وانتهى الكلام يعني المبالغة للفت النظر الى هذه الآية العظيمة التي يظهر فيها الملابسة بين أعمال الناس في بين أعمال الناس وهذا النهار أعمال الناس التي يعملونها بإبصارهم يخرجون في السعي في المكاسب وغير ذلك وملابسة هذا لضوء النهار يعني أقصد أن كل هذا يعني كأنه تتمات لدلالة هذه المبالغة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون قال وفي التكرير تخصيص لكفران النعمة بهم حيث أوقع على صريح اسمهم الظاهر الموضوع موضع المضمر الدل على أن ذلك كأنه شأن الإنسان وخاصيته إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الناس هنا في الموطن الثاني من الإظهار في مقام الإضمار الأصل إن الله لذو فضل على الناس طبعا قد يقال في السابق أنه هو إظهار في موضع الإضمار ولكن هو لا يتكلم هنا في ذلك وقد ينازع في هذا يعني الموطن السابق إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل عليكم وهنا قبل كده في خطاب فقد يقول قائل الخطاب هنا لهؤلاء يعني لو كان الكلام واحدة واحدة كده الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذي فضل عليكم ولكن أكثركم لا يشكرون. قد يقول قائل ذلك فيكون المخاطب أصلا من البداية الذي لا يشكر مثلا، أو قد يقال فيه من أكثرهم لا يشكر مثلا. المؤمنون يشكرون الله سبحانه وتعالى. وقد يقال إن الله لذو فضل على الناس، هذه غير يعني هذه غير السابقة، هو لا يتكلم في هذه، لا يتكلم في الناس الأولى، يتكلم في الناس الثانية، ولكن أكثر الناس كأن الكلام إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، هذا واضح. فهذا الظاهر موضع ظهر في مقام الإضمار، فيقول حيث أوقع على صريح اسمهم الظاهر الموضوع موضع المضمر، هو بيتكلم على الناس الثانية الدال على أن ذلك كأنه شأن الإنسان وخاصيته. وهنا يذكر نكتة من النكات التي من الممكن أن تقال في الإظهار، نكات الإظهار في مقام الإضمار في هذا الموضع، كأن هذا من شأن الإنسان وخاصية الإنسان، ولكن أكثر الناس لا يشكون، كأن جنس الإنسان كأن من خصائصه ومن صفاته اللازمة إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى وجعله من الشاكرين. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الشاكرين. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم قال المختص بتلك الأفعال، الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. قال أخبار مترادفة، أي هو الجامع لتلك الأوصاف. يذكر الأخبار المذكورة، يقول هي أخبار مترادفة، ليس معنى الترادف الترادف اللي هو إن هو تكون متطابقة في المعنى، يقصد هي أخبار مترادفة، وكل هذه الأخبار عن الله سبحانه وتعالى، يعني المسمى واحد والموصوف واحد سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، هذه أخبار مترادفة، أي هو الجامع لتلك الأوصاف عز وجل. فأنا تؤفكون، يقول فأنا فكيف ومن أي وجه تؤفكون تصرفون عن عبادته، وهذا تركيب متكرر، فأنا تؤفكون يعني كيف تصرفون عن عبادة الله، وهذا استفهام فيه معنى، هذا استفهام فيه معنى التوبيخ وفيه معنى الاستنكار. كذلك يقول أي كما أفك، يؤفك فعل قال فعل المضارع للاستحضار والمعنى على المضي، الذين كانوا بآيات الله يجحدون، يقول أي من غير دليل ولا تأمل. طيب كذلك هذه كاف تشبيه وذلك اسم إشارة، يعني مثل ذلك وذلك عائدة على ما سبق اللي هو كما أفك فأنا تؤفكون، كذلك مثل هذا مثل إفكه، مثل ما وقع من تؤفكون المذكورة سابقا. يؤفك أي كما أفك يؤفك الذين كانوا بآياتنا يجحدون. طب الذين كانوا بآياتنا يجحدون هذا في الماضي، الذين كانوا بآياتنا يجحدون هذا في الماضي، هذا في الأمم السابقة، الذين كانوا بآياتنا يجحدون يجحدون. كذلك أفك الذين كانوا بآياتنا يجحدون، فهنا جاءت الآية يؤفك، فيقول فعل المضارع للاستحضار، فعل المضارع للاستحضار والمعنى على المضي، فالمعنى هنا المعنى أصلا ماضي ولكن عبر عنه بالمضارع لاستحضار الفعل كأنه في الحال، وهذا كثير في استخدام المضارع مكان الماضي. الفكرة في إيه؟ ممكن حد يقول كذلك يؤفك، طيب لماذا يقال أن المعنى على المضي؟ لماذا يقال هنا أن المعنى على المضي؟ يعني كذلك يؤفك، طيب ما كذلك يؤفك الذي سيقع منه نفس الفعل، سيقع منه نفس الفعل، أو هذه سيقع منه، هذه الذي التي تجيبك على هذا السؤال أن المخبر عنهم بعد ذلك اللي هم نائب الفاعل مخبر عن فعلين فيما مضى الذين كانوا بآيات الله يجحدون، فلذلك قال ما قال. يقول كذلك أي كما أفكوا يؤفكوا، قال فعل المضارع للاستحضار والمعنى على المضي الذين كانوا بآيات الله يجحدون. يقول أي من غير دليل ولا تأمل. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا قال مستقرا والسماء بناء قبة على الأرض وصوركم فأحسن صوركم قال خلقكم في أحسن صورة. فإحسان الصورة بعد التصوير بحسب الاعتبار، وإن لم يكن تعدد بحسب الوجود. ما هذا الكلام؟ لأنه يعني لأن هنا في الآية يقول الله سبحانه وتعالى وصوركم فأحسن صوركم، يعني وكأن هذه ليست مرحلتين، يعني وصوركم هذا هذه مرحلة ثم أحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم التصوير وقع وبعده تعقيب عليه بإحسان التصوير. هذا المذكور يقول في إحسان الصورة بعد التصوير بحسب الاعتبار وإن لم يكن تعدد في الوجود كأنهما يعني كأنهما فعلان هذا يتبع ذاك، ليس الأمر كذلك، كأن المعنى هو صوركم يعني أوجد صوركم فكانت حسنة مثلا، يعني أوجد صوركم فكانت حسنة من هذا الإيجاد الذي فعله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يقوله هنا، يقول خلقهم في أحسن صورة، وحتى في تعبيره الموجز المجمل الأول قبل ما يفصل في الكلام بعده عبر بعبارة كأنه تجاوز فيها ذكر الفاء يعني ليوضح لنا المعنى الإجمالي الأول، وصوركم فأحسن صورهم، قال خلقكم في أحسن صورة اعتبره وكأنها شيء واحد، ثم بين لنا قال فأحسن صورة بعد التصوير بحسب الاعتبار وإن لم يكن تعدد بحسب الوجود، كما ذكرت لكم أن وصوركم يعني صوركم أوجد صوركم فجاءت حسنة، فأحسن صوركم فجاءت حسنة، فالتصوير من البداية تصوير حسن، وصوركم فأحسن صوركم. ورزقكم من الطيبات، قال من اللذائذ. الطيبات، وده مر كثير طبعا يعني ذكر الطيبات والخبائث هذا كثير جدا في القرآن. الطيبات لما تذكر بتفسر بأحد معنيين، إيه هما؟ اللذائذ كما ذكر أشياء لذيذة، وإيه تاني؟ الحلال، صح كده، تفسر بهذا أو ذاك. في بعض المواطن بتحتمل الموضعين، وكذلك أيضا الخبائث يعني الأشياء المستقذرة الأشياء المستقبحة وكذلك تفسر بالمحرمات. في فرق بين الاثنين، وفي فرق بين الاثنين. يعني قد يكون الشيء محرما ليس من الطيبات، ولكن قد يلتذ به بعض الناس مثلا كالخمر مثلا، والناس كانت تشرب الخمر قبل ذلك، أقصد أنه ممكن بعد ذلك نقول أنه صار قبيحا لما عرفنا أن الله سبحانه وتعالى ونبغض ما أبغضه الله، هذا أمر آخر، ولكن أقصد هنا أن في فرق في ذكر الطيب اللذيذ من الحلال أو ذكر الخبيث ذكر الأمر المستقبح أو المستقذر من الحرام. يعني مثلا إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، مثلا لا يقبل إلا طيبا، الطيب هنا يفسر بمعنى الحلال، الطيب هنا يفسر بمعنى الحلال. طيب هنا في التفسير قال ذكرت أن في بعض المواضع بيحتمل فيها الأمرين ومر معنى من هذا، وفي بعض المواضع بيكون في معنى أظهر من معنى آخر وسبق معنى أيضا مثل ذلك. هنا في الآية في مقام الامتنان، في مقام الامتنان بيبقى الأقرب فيه أن تكون لذائذ، يعني ورزقكم من الطيبات، يعني مقام الامتنان الأقرب فيه أن يكون الامتنان بالشيء الذي تحبونه وتلذونه وترونه طيبا، يعني غير معنى مثلا الأمر أن نأكل من الطيبات، الأمر أن نأكل من الطيبات يعني الأمر أن نأكل من الحلال، مش الأمر أن نأكل من اللذائذ. يعني فهنا اقتصر على من اللذائذ، وهذا الأنسب يعني في تفسير الآية لأن الكلام في مقام الامتنان. قال ورزقكم من الطيبات من اللذائذ، ذلكم المخصوص بتلك الأفعال، الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. قال هذا دليل آخر على وحدته عز وجل، أنه لا إله إلا هو، لأنه الذي جعلكم الأرض قرارا، هذا المسكن مسكنكم الأرض والسماء بناء هذا المسكن، ثم خلقكم أنتم وصوركم فأحسن صوركم، ثم دبر لكم أمر الرزق رزقه من الطيبات، هو الذي فعل ذلك وحده، فهذا دليل على وحدانيته عز وجل. هو الحي، قال المتفرد بالحياة الذاتية الدائمة، لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، قال موحدين له، الحمد لله رب العالمين، أي قائلين له. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العالمين، يعني أي قائلين له. هنا يقول فادعوه مخلصين له الدين قائلين له الحمد لله رب العالمين، يعني أن يكون هذا مما يقال في دعائكم يعني. فادعوه مخلصين له الدين قائلين الحمد لله رب العالمين. وذكر هنا أثر ابن عباس رضي الله عنه، من قال لا إله إلا الله فليقل على إثياء الحمد لله رب العالمين، وهذا شديد الاتصال بهذا المعنى الذي ذكره في الآية. وعلى هذا المعنى، وعلى هذا المعنى لا يحسن، لا يحسن الابتداء بالحمد لله رب العالمين في القراءة، لأن هذا مما يقال، هذا متصل بالكلام في الدعاء، هذا متصل بالكلام في الدعاء. يعني فادعوه مخلصين له الدين، يعني كيف يدعونه مخلصين له الدين؟ هذا يوحدون في العبادة، أن يقولوا لا إله إلا الله قائلين الحمد لله رب العالمين. طيب هل تحتمل غير ذلك؟ نعم، هي تحتمل الاستئناف، يعني فادعوه مخلصين له الدين ونقف قال الله الحمد لله رب العالمين. على الاستئناف ممكن حد يبتدئ بها، لكن المعنى الذي يذكره هنا معنى مختلف. المعنى الذي يذكره هنا هذا مما علم الناس أن يقولوه في هذه الآية صراحة، يعني فادعوه مخلصين له الدين قائلين الحمد لله رب العالمين، كأن فادعوه مخلصين له الدين حامدين الله رب العالمين. طيب فهمنا موطن قولي يعني قائلين له، يعني قائلين له بعد كده ممكن نحط بعدها الحمد لله رب العالمين، يعني في تفسير الآية. ثم قال قل، يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم حين يدعونك إلى دين قومك، إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات. طبعا قوله حين يدعونك إلى دين قومك هذا يعني مع علم من مما ذكر في الآية، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، يعني قل لهم حين يدعونك إلى دين قومك إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات. قال الأدلة على وحدانيته من ربي، يقول جواب لما يدل عليه ما قبله، لما جاءني البينات من ربي هذا شرط، وجواب الشرط محذوف. جواب الشرط ليس ما قبله في النحو، ولكن جواب الشرط مش هيسبق أداة الشرط، ولكن يدل عليه، قد يدل عليه ما قبله، يعني يدل عليه ما قبله، يعني جواب الشرط المحذوف معناه فيما قبله، لما جاءني البينات، لما جاءني البينات من ربي دل عليه ما قبله. هنا إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، لما جاءني البينات من ربي نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. فيقول جواب لما يدل عليه ما قبله، ليه بيقول يدل عليه ما قبله؟ ما بيقولش جواب لما ما قبله، لقضية تتعلق بالتركيب النحوي، قضية إن هو إن الجواب لن يسبق إيه، لن يسبق أداة الشرط. وأمرت أن أسلم. قال أنقاد لرب العالمين، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، وهذه سبق تفسيرها، ثم يخرجكم، قال من بطون أمهاتكم طفلا، قال وحده لإرادة الجنس أو على تأويل كل واحد، وحده، هذه وحده باعتبار أن الكلام المخاطب جمع، فالأصل أن يقال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم أطفالا، باعتبار أن المخاطب جمع، فجاء مفردا طفلا وحده، فذكر فيه وجهين، الأول لإرادة الجنس، أن المراد بالطفل هنا الجنس لا المفرد، أو على تأويل مثل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء سبقت معنا، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هذه الطفل يراد بها الجنس بدلالة الذين بعدها، أو ذكر وجها آخر أو على تأويل كل واحد، يعني ثم يخرجكم طفلا، يعني يخرجكم كل واحد منكم يخرج طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، يقول أي ثم يبقيكم لتبلغوا سن الشباب، فسر الأشد بسن الشباب. طيب وطبعا طيب وتعيين السن هذا فيه أقوال سبقت قبل ذلك في مناسبتين تقريبا على الأقل. المقصد هنا طبعا في الجملة هو سن الشباب ويتفاوت تقديره، هنا في الآية في تفسير الآية قال ثم لتبلغوا أشدكم، قال ثم يبقيكم لتبلغوا سن الشباب. هل في شيء ملاحظ هنا في التفسير زائد عن قضية التفسير الآية أو عن تفسير هذه الجملة ثم لتبلغوا أشدكم؟ ولا خلاص كده المعنى واضح ثم يفقهم لتبلغوا سن الشباب نتجاوز وننتقل لما بعد؟ يبقيكم، نعم يبقيكم. يبقيكم هذه لا تمر عليها هكذا، يبقيكم هذه هو قدرها، هو قدر يبقيكم. ليه؟ لأن ثم لتبلغوا أشدكم، لم يقل ثم تبلغوا أشدكم، ثم لتبلغوا، هذه اللام بما تتعلق، بما تتعلق بفعل المقدر، تتعلق بفعل المقدر، فقدر الفعل، مكان الفعل ده فين؟ بعد ثم، يعني ثم لتبلغوا، يعني ثم يبقيكم لتبلغوا، ويبقيكم هذا فعل مقدر تتعلق به اللام في لتبلغوا. لماذا قدره لتتعلق به اللام؟ ثم لتبلغوا أشدكم، يقول ثم يبقيكم. انتبهوا هنا لأن هذه الآية فيها ثلاثة لامات المتعلق بتاعها هيقدر، فننتبه هذا الأول. قال ثم لتبلغوا أشدكم، قال ثم يبقيكم لتبلغوا سن الشباب، ثم لتكونوا، أي ثم يبقيكم لتكونوا، أخذنا بالنا؟ ثم لتكونوا، أيضا هذه اللام بما تتعلق، تتعلق بفعل بعد إيه؟ بعد ثم، ثم يبقيكم لتكونوا، قدر يبقيكم، ثم لتكونوا شيوخا، يعني ثم يبقيكم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، أي من قبل هذه الأحوال. طبعا قول من قبل هذه الأحوال يحتمل أن يكون من قبل هذه الأحوال، يعني من قبل أن يكون إيه؟ من قبل أن يخرج طفلا، يعني ربما أصلا هو في النطفة، وطبعا التوفي هنا يعني على معنى أنه لا يولد، أو قد تنفخ فيه الروح ويسقط، ثم بعد ذلك قد يكون طفلا ويتوفى وهو طفل ولا يبلغ الأشد، يعني ربما يبلغ الأشد ولا يكون شيخا. لذلك هنا لما يقول من قبل هذه الأحوال، سواء من قبل هذه الأحوال جملة أو من قبل بعض هذه الأحوال، من قبل بعض هذه الأحوال، ومنكم من يتوفى من قبله ولتبلغوا، هذه الثالثة التي ذكرت، وأنا قلت إن في ثلاث لامات، ولتبلغوا، هذه لام وقبلها عطف ففي فعل مقدر تتعلق به اللام. قال ويفعل ذلك لتبلغوا، أين الفعل المقدر يفعل ويفعل ذلك؟ طيب نلاحظ الأول قال يبقيكم، والثاني قال يبقيكم، الثالث لم يقل يبقيكم، إن تقدير الفعل لابد أن يتناسب مع المعنى، الفعل المقدر لابد أن يكون متلائما مع المعنى، لا يصلح هنا أن يقول ويبقيكم لتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون، إنما يفعل ذلك الذي ذكره سبحانه وتعالى لتبلغوا أجلا مسمى، ومنكم من يتوفى من قبله ولتبلغوا، هنا قدر ويفعل، فهذا هنا مختلف التقدير بخلاف ما سبق، وارجع لما سبق وتأمل، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا، هنا في ثم لتبلغوا يبقيكم لتبلغوا، ثم لتكونوا شيوخا يبقيكم لتكونوا، طيب ولتبلغوا أجلا مسمى يفعل ذلك ليه؟ تبلغوا أجلا مسمى. قال ولتبلغوا أجلا مسمى، قال هو أجل الموت المقدر، وقيل يوم القيامة، ذكر هنا وجهين في الأجل المسمى، أنه أجل الموت المقدر اللي هو بيكون لكل إنسان بحسبه، أو يوم القيامة. ولعلكم تعقلون قال وحدته، يعني وحدته أنه واحد سبحانه وتعالى، هو الذي يفعل كل هذا، هو الذي خلقكم من تراب لغاية الآجال المؤجلة، وتقدير الله سبحانه وتعالى في الأعمار، لعلكم تعقلون أنه الواحد، وحدته يعني تعقلون أنه الواحد سبحانه وتعالى الذي فعل ذلك والذي تصرف له العبادة. قال ولعلكم تعقلون وحدته، عطف على لتبلغوا أجلا، ولعلكم تعقلون، قال عطف على لتبلغوا أجلا، اللي هي متعلقة بإيه؟ متعلقة بفعل مقدر، يعني يفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمى، ولعلكم تعقلون، يفعل ذلك لعلكم تعقلون، هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى قال أمر أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هنا فسر قضى بأراد، لأن قضى أيضا تأتي به معاني، منها شرع مثلا ولها مواطن فيه القرآن، فهو يعني ينص يبين هنا فإذا قضى يعني أراد أمرا، فإذا قضى أمرا قال أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، قال لا يحتاج إلى مادة ومدة وآلة وعدة، بل مجرد أن يقول سبحانه وتعالى كن يكون هذا الشيء الذي أراده عز وجل، بخلاف البشر مهما بلغت قوتهم ومهما بلغوا يحتاجون إلى مادة يصنعون منها الشيء، يحتاجون إلى مدة، يحتاجون إلى آلة كما ذكر هنا. كل هذا من دلائل عظمة الله سبحانه وتعالى ومن دلائل وحدانيته التي ينازع فيها هؤلاء الكفار. طيب نتوقف هنا، نكمل إن شاء الله المرة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.